لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عقائد الشيعة. نصبغ الليالي عبر بالعوالي من نجي نطبق يعني ما إن كنت على دين الشيعة فأسلم تب قبل الخسران واتبع دين الحق أخي توحيد الملك الديان. من الشبه التي يعني يقول أنها نص جلي على استخلاف علي قوله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك واستخلف عليا على المدينة قال له أنت مني منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. وفي الواقع أن علي يعني كان يحب أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ولكن يعني تركه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وقال أنت مني منزلة هارون من موسى لأن هارون كان نبيا يعني مع موسى ولكن لا نبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشبهة الخامسة عشرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف عليه لأن ده عمود عقائد الشيعة أنه بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف عليه والصحابة كتموا هذا النص الجلي وأنهم كفروا يعني بذلك وحرفوا القرآن لأن في يعني سورة أو تسمى سورة الولاية أو آية الولاية حذفت من المصحف. وفي الواقع هم اعتقدهم تحريف القرآن لأسباب كثيرة من أن القرآن يتردد على الصحابة وهم يسبونهم ويلعنونهم القرآن يبرئ عائشة رضي الله عنها وهم يتهمونها بما برأها الله عز وجل منه فينص على خلاف عقائدهم فلذلك لا يسلم لهم معتقدهم إلا باعتقاد أن القرآن محرف. فالشبهة الخامسة عشرة زعموا أيضا أن عليا إنما سكت عن النزاع في أمر الخلافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ألا يوقع بعده فتنة ولا يسل سيفا. فمتى أوصى وما هو النص الذي أوصاه يعني به ألا يسل يعني سيفا ولا يحدث يعني فتنة بعده؟ وجوابها أن هذا افتراء كذب وحمق وجهالة مع عظيم الغباوة عما يترتب عليه إذ كيف يعقل مع هذا الذي زعموه أنه جعله إماما وليا على الأمة يعني بعده ومنعه من سل السيف على من امتنع من قبول الحق ولو كان ما زعموه صحيحا لما سل السيف في حرب صفين وغيرها وغيرها لموقعة الجمل والنهروان فهو سل السيف يعني في موقعة الجمل يعني بعد مقتل عثمان وقاتل يعني طلحة والزبير ومعهم أمنا عائشة رضي الله عنها في صفين قاتل معاوية في النهروان قاتل الخوارج فكيف إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ألا يسل سيفا وقد خالف هذه الوصية وسل السيف في هذه المعارك؟ يعني هم حتى الشيعة بيعتقدون أن يعني أبو بكر وعمر يعني أشر عندهم من إبليس يعني أعاذهم الله من ذلك. فبيقول إن كيف وإنهم كتبوا النص الجلي وإنهم حرفوا القرآن وزادوا ونقصوا منه فكيف يمنع من سل السيف على هؤلاء وهم يرمونهم بأقبح أنواع الكفر؟ قال بعض أئمة أهل البيت النبوي وقد تأملت كلامهم كلمتهم فرأيت قوما أعمى الله بصائرهم فلم يبالوا بما يترتب على مقالتهم من المفاسد. ألا ترى إلى قولهم إن عمر قاد عليا بحمائل سيفه وحصر فاطمة فهابت فأسقطت ولدا اسمه المحسن. فهم يعني كيف علي يعني يحصل ذلك لزوجته وهي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفارس المغوار وكيف لم يدافع عن زوجته؟ فقصدوا بهذه الفرية القبيحة والغباوة التي أورثتهم العار والبوار والفضيحة إغار الصدور على عمر رضي الله عنه لم يبالغ ما يترتب على ذلك من نسبة علي رضي الله عنه إلى الذل والعجز والخور. قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، تزكية الظواهر. ثم زكى بواطنهم فقال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماه في وجوههم علامات الصلاح بادية على وجوههم، حتى إن نصارى الشام لما رأوا الصحابة التجار الذين ذهبوا إلى الشام قالوا: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. كانت علامات الصلاح بادية على الصحابة رضي الله عنهم. من عقائد الشيعة الباطلة أيضا في الصحابة رضي الله عنهم أن عندهم الابتداء بلعن الشيخين أبو بكر وعمر أحب وأولى من التسبيح، يعني أن هم يعني لعن أبو بكر وعمر عندهم أحب من التسبيح. قال الألوسي: ومن تعصباتهم أنهم يرون أن الابتداء بلعن أبو بكر وعمر بدل التسمية في كل أمر ذي بال أحب وأولى. يعني قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.